أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، صدق الله العلي العظيم. المعجزة هي العمل الذي يعجز عنه البشر قاطبة، إلا من آتاه الله ذلك. والمعجزة هي السبيل عند أكثر الناس لمعرفة خليفة الله في الأرض من نبي أو إمام. فتظهر وتبرز في كثير من الأحيان لمن لا يعتقد بنبوة النبي أو بإمامة الإمام. الذي يعتقد بنبوة نبي أو إمامة إمام، عندما يستدل لهذا الشخص يستدل بكلمات ذلك النبي أو ذلك الإمام. الذي يعتقد بكتاب سماوي يستدل له بآيات ذلك الكتاب. ولكن الذي لا يعتقد بالنبي ولا بالإمام ولا بسماوية ذلك الكتاب، كيف يستدل له؟ يستدل له بالأدلة العقلية، ومنها المعجزة. وهكذا يثبت له نبوة هذا النبي أو إمامة ذلك الإمام. والمعجزة على قسمين: المعجزة الجلية والمعجزة الخفية. المعجزة الجلية هي المعجزة التي بمجرد أن يراها الإنسان يذعن بأنها عمل إعجازي. كشق القمر، كرد الشمس، إحياء الموتى، وأمثال ذلك من المعاجز التي كثرت منها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي جسمه المبارك أيضا. هذه المعجزة الجلية. بعض المعاجز معاجز خفية، يعني بمجرد أن يراها الإنسان لا يذعن بأنها معجزة، وإنما يحتاج اكتشاف إعجازية هذه المعجزة إلى تفكر، إلى إمعان نظر، إلى دراسة. كالقرآن الكريم، كثير من الناس ينظرون إلى القرآن، يقرؤون القرآن، ولكنهم لا يذعنون بأنها معجزة. النصارى كثير منهم قد رأوا القرآن الكريم ولكنهم بقوا على نصرانيتهم. لماذا؟ لأن إعجاز القرآن إعجاز لا يكتشف بالرؤية، وإنما يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى إمعان نظر، يحتاج إلى تدقيق، ليكتشف الإنسان أنه إعجاز عظيم. ومن هذا القسم من المعجزات، المعجزات الخفية، معجزة ربما في بداية الأمر الإنسان يتصورها أمرا خارقا لا غير، ولكن إذا تأمل فيها الإنسان فإنه سيكتشف بأنها إعجاز عظيم جدا. وهي أن المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام كانوا قد حصلوا على كل الصفات العظيمة وفي أعلى درجاتها. الإنسان إذا طالع تاريخ المعصومين عليهم السلام لا يكتشف هذا الإعجاز. هذا الإعجاز يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى إمعان نظر. المعصومون عليهم الصلاة والسلام كان كلهم علماء بكل ما في الكون، وكان كلهم ساسة في أعظم درجاتها، وكان كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكان كلهم عباد في أعظم درجات العبادة وأعلى درجاتها. ربما الظروف المحيطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لم تكن تسمح لكل واحد منهم أن يظهر تلك العظمات كلها، ولكن بدراسة متأملة في حياتهم يرى الإنسان أنهم كلهم كانوا قد حصلوا على أعظم الدرجات لكل الصفات العظيمة. كلهم كانوا علماء بكل ما في الكون من المعلومات، ولكن الظروف الدكتاتورية الشديدة المحيطة بهم لم تسمح لهم بأن يظهروا شيئا من علومهم، ولكن عندما حصلت فرجة، عندما تهيأت فرصة لواحد منهم وهو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لفترة قصيرة جدا، ربما ذروة هذه الفترة لم تتجاوز 5 سنوات فقط، في هذه الفترة القصيرة جدا صنع الإمام عليه الصلاة والسلام في الجانب العلمي ما لم يصنعه أحد في تاريخ البشر، ليس في 5 سنوات وإنما في 500 سنة. ربى في هذه الفترة القصيرة جدا آلاف من العلماء في عشرات العلوم. من الممكن أن يربي عالم جليل عظيم في تخصصه مجموعة من العلماء، ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام ربى آلاف. هذه الكلمة ليست فيها مبالغة إطلاقا، ربى آلاف من العلماء في عشرات العلوم، بل أسس مجموعة من العلوم. هذا عمل يعجز عنه البشر. والإمام الصادق لم يكن الوحيد في أهل البيت في هذه الدرجة من العلم، وإنما الفترة التي حصل عليها الإمام لم يحصل عليها سائر أهل البيت، ولذلك لم يتمكنوا من إظهار هذه العلوم. الأئمة عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا عباد في أعلى درجات العبادة، ولكن كانت هناك واجبات عليهم من قبل الله عز وجل، وأداء هذه الواجبات كان أهم من الاشتغال بالعبادات المستحبة، ومع ذلك كانوا ينتهزون الفرص لأن يعبدوا الله عز وجل، لأن يخلوا بالله عز وجل، يبكوا من خوف الله عز وجل حتى يغمى عليهم. ولكن هذه الفترة القصيرة حصلت للإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في السجن، وقد فرح من حصول هذه الفترة، فجعل يعبد الله عز وجل بطريقة لم يعبده على ما رأيت في تاريخ العباد والآلاف من العباد الذين كانوا في التاريخ، لم يعبد أحد منهم بهكذا عبادة. الإمام عليه الصلاة والسلام كان يصلي نافلة الليل ويصلها إلى صلاة الصبح، ثم يصلي صلاة الصبح لا علي بالكيفية التي كانت في القمة، وإنما علي بهذا الشيء الظاهري. وكان يصلي صلاة الصبح، ثم بعد الصلاة كان يعقب إلى طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس كان يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلا قرب الزوال، يعني قرب الظهر، ثم كان يجدد وضوءه ويصلي صلاة الظهر وصلاة العصر ويصلي النوافل ويعقب بعد الصلاة، ثم يسجد سجدة ثانية لا يرفع رأسه إلا عند الغروب. وبعد الغروب كان يصلي صلاتي المغرب والعشاء والنوافل والتعقيبات، ثم يبدأ بالعبادة. هل سمعتم في تاريخ البشر أن أحدا كان يملأ نهاره كله بسجدتين؟ كل النهار كان يسجد فيها سجدتين. هل وجدتم ذلك في تاريخ أحد من العباد؟ ولم يكن هذا العمل قد صدر من الإمام مرة واحدة، كان، كلمة كان تدل على الاستمرار، يعني كانت هذه عادة الإمام عليه الصلاة والسلام في السجن. الإمام حصل على فرصة فعبد الله عز وجل بعبادة قلت لا علي بالكيفية العظيمة الراقية في العبادة، وإنما الظاهر من هذه العبادة كانت في القمة أيضا. كلهم كانوا أسخياء، كل واحد منهم كان جوادا في قمة الجود، ولكن فرصة إظهار هذا الجود لم يسمح ولم تسمح هذه الفرصة لأحد من أهل البيت عليهم السلام، إلا لبعض منهم كالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، حيث كان يعطي لأحد من الفقراء 4000 دينار ذهب. 4000 دينار ذهب قيمته الشرائية في ذلك الوقت إذا أردنا أن نحسبها بيومنا هذا يكون على أقل التقادير 250,000 دينار كويتي. هذا على أقل التقادير في بيان القيمة الشرائية 4000 دينار ذهب في ذلك الوقت. يعطيه هذا المبلغ الكبير ثم يعتذر له: خذها فإني إليك معتذر. أو سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يعطي هذا المبلغ الكبير ويقول: عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري فخذ القليل. أو يخرج أحدهم وهو الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام من جميع أمواله مرتين لله عز وجل، من جميع أمواله. وللعلم أن الإمام المجتبى كان يملك أموال كبيرة جدا، خرج من جميع أمواله حتى أنه استقرض ملابس ليلبسها. وقاسم الله عز وجل في حياته 3 مرات، كلهم كانوا يحملون هذه الصفات العظيمة، ولكن الظروف كانت تختلف بالنسبة إلى أحدهم عن الآخر. والدليل على ذلك على أنهم كلهم كانوا يحملون هذه الصفات العظيمة أن كل واحد منهم حصل على ظروف مشابهة للآخر، صنع ما صنعه الآخر. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام سجن، هذا الشيء الذي لا يعرفه كثير من الناس. الإمام الرضا سجن من قبل المأمون في منطقة اسمها سراخس، والمنطقة لا زالت موجودة بالقرب من مدينة مشهد المقدسة، ويقال أن السجن أيضا إلى الآن موجود. سجن الإمام الرضا وكان في قيد. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام صنع في السجن نفس ما صنعه الإمام الكاظم في السجن، كان يعبد الله عز وجل، حيث إنه عندما أراد أن يدخل عليه أحد الشيعة وهو الهروي أبو الصلت الهروي، استأذن السجان أن يدخل عليه، فقال له السجان: لا يمكنك أن تدخل عليه. قال: ولما؟ قال: لأنه ينهي نهاره إلى الليل وينهي ليله إلى النهار بالصلاة، ولا ينفلت من صلاته في 24 ساعة، يعني إلا 3 مرات، ساعة عند ارتفاع النهار وقبيل الزوال وعند اصفرار الشمس، وفي هذه الأوقات 3 يجلس في مصلاه فيناجي ربه. فإذا أردت أن تلتقي به فعليك أن تأتي في إحدى هذه الأوقات 3، وإلا فالإمام كان يصلي نهارا وليلا. وهكذا عندما كانت تحصل فرصة لأحدهم في بيان العلوم كان يعمل كما عمله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام الجواد وهو في عمر الصبا، وإن كان هو عظيم ولكن عمره كان عمر الصبية، تحصل له فرصة فيبين في هذه الفرصة في مجلس واحد، وللعلم أن المجلس الواحد لا يعني جلسة واحدة، ربما أيام عديدة كانت، يبين في مجلس واحد 30,000 مسألة. وهكذا بقية أهل البيت عندما كانوا يتمكنون، عندما كانوا يحصلوا على أموال فورا كانوا ينفقونها، كانوا يظهرون جود الإمام الحسن. والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ونحن نستقبل هذه الأيام وفي هذا الأسبوع القادم ذكرى مولده العطرة، كلنا نعلم أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان ولي العهد في أكبر وأقوى دولة على وجه الكرة الأرضية آنذاك، ومن طبيعة المقامات والمراكز الراقية أن تأتي للإنسان بأمور. أولا، من طبيعة المقامات أن ينشغل الإنسان بأمور الدنيا، حيث أن الدنيا تقبل يعني طبعا بنسبة ما تقبل على أصحاب المقامات والمراكز العالية في المجتمع، فينشغل الناس عادة في هذه المقامات بأمور الدنيا كثيرا. ثانيا، المقامات العالية المراكز المرموقة تأتي للإنسان ولو بشيء قليل من التكبر، من الاستعلاء، إلا ما خرج بدليل، إلا من ندر. وثالثا، الابتعاد عن العلوم. الإنسان الذي ينشغل بأمور إدارة مقام من المقامات، مركز من المراكز، عادة لا تحصل له فرصة لكي يتعلم، لكي يدرس، لكي يطالع. فمع وجود مستشارين في جهات عديدة يحتار في جواب الأسئلة الكثيرة، يظهر منه الجهل في أماكن عديدة كثيرا، ولكن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان في هذه الدرجة العالية ظاهريا، وإلا فدرجته في الواقع لا تقاس. كيف تصرف الإمام في هذا المقام؟ هل انشغل بالدنيا؟ هل أخذه التكبر؟ أولا، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان يعيش حالة الزهد بشكل استثنائي، لا سيما في فترة ولاية عهده، حتى انظر التاريخ يذكرون هذا الشيء في التاريخ، أن العبيد والإماء كانوا يرغبون أن يذهبوا إلى دار أي قائد عسكري عادي، الذين كانوا يتطلعون إلى الدنيا طبعا منهم، كانوا يرغبون أن يذهبوا إلى دار أي واحد من القادة العسكريين العاديين ولا يذهبون إلى بيت الإمام الرضا، من الزهد الحاكم في دار الإمام الرضا. طبعا بعض العبيد والإماء الذين كانوا يهمهم عظمة الإمام، كان يهمهم أخلاق الإمام عليه الصلاة والسلام، كانوا يذهبون إلى الإمام، ولكن الذي كان يطلب الدنيا كان يرجح أي شخص على الإمام الرضا في أمر الدنيا، لأن الزهد كان قد سيطر على دار الإمام الرضا، كان يعيش حالة الزهد العجيبة، حتى أن بعض العبيد والإماء صرح للإمام، طلب من الإمام أن يبعثه، أن يهبه إلى شخص آخر، وصنع الإمام وهبه إلى شخص آخر. هذا الزهد الذي كان حاكم على دار الإمام عليه الصلاة والسلام. في جانب الأخلاق والتواضع، قد سمعتم ربما مرارا أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام دخل إلى الحمام فطلب منه أحد الناس أن يدلك له، ولم يكن يعرف الإمام، فجعل الإمام يدلك له، وعندما عرف الناس لذلك الشخص أن الذي يدلكك هو الإمام، هو حجة الله على الخلق، هو ابن رسول الله، هو الإمام الرضا، فجعل يعتذر للإمام. ولكن لاحظ الرواية، في الرواية هذا التعبير، وجعل الإمام يطيب قلبه ويدلكه، جعل يسكنه ويدلكه كي لا يتألم نفسيا فيما بعد أنه لماذا دلكني الإمام الرضا، جعل الإمام يطيب قلبه ويدلكه. أنا أذكر لكم مقطع صغير في بيان أخلاق الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا المقطع الصغير ورد بسند صحيح إلى إبراهيم بن العباس. إبراهيم بن العباس يقول، هذا كلام إبراهيم بن العباس: ما رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام جفى أحدا بكلامه قط، وما رأيت قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها. طبعا الإمام ميته كحيه، الإمام لا يموت، فالآن أيضا الأمر جاري في الإمام: ما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجليه بين يدي جليس قط. هذه العادة ربما الآن قلت، ولكن في الأزمنة السابقة كانت عادة عادية جدا. ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط. هذا التعبير الذي أقرأه عليكم جربوه لمدة أسبوع كامل، انظروا تتمكنوا أولا من تجربة هذه العادة للإمام عليه الصلاة والسلام. ولتكأ بين يدي جليس له قط، أمام زوجته، أمام إخوانه، أخواته، أصدقائه، لم يكن يتكئ احتراما لذلك الشخص. ولتكأ بين يدي جليس له قط. أنتم جربوا هذه التجربة خلال أسبوع، انظروا تتمكنوا من أن لا تتكئوا. الإمام كان في كل حياته هكذا احتراما للجليس، لم يكن يتكئ إطلاقا. ما دام أحد من الناس قد جلس أمامه الإمام لا يتكئ. ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط. الناس كانوا يقتلون العبيد والإماء لأسباب واهية عادية، الإمام لم يشتم في كل حياته مرة أحدا من الموالي. ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط. جربوا تتمكنون من تنفيذ هذا الشيء، لا تقهقه، بل كان ضحكه التبسم. هل هذا أمر ممكن أصلا لنا؟ من الأمور الصعبة جدا أن لا يقهقه الإنسان في حياته، وإنما كل ضحكه التبسم. وكان إذا خلا ونصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه حتى البواب والسائس. أرذل المماليك كانوا يجلسهم على السفرة على المائدة، ولنعلم أن المماليك كانوا في تلك الفترات بحكم الحيوانات كان يعامل معهم معاملة الحيوانات. الإمام كان يجلسهم على مائدته حتى البواب والسائس. وكان عليه السلام في جانب عبادته قليل النوم بالليل كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح. أكثر لياليه، دققوا في الكلمة، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح. وكان كثير الصيام، وكان عليه السلام كثير المعروف والصدقة في السر. ثم يقول: فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوه. هذا شيء من أخلاق الإمام عليه الصلاة والسلام، والروايات كثيرة في هذا الجانب. وأما في جانب علمه كفاه في هذا الجانب أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جده قد لقب الإمام الرضا قبل أن يولد بعالم آل محمد. حيث كان يعلم أنه سيظهر من علوم الإمام الرضا الشيء الكثير في احتجاجاته في مناظراته مع مختلف الطوائف مختلف العلماء. وكان كذلك تراجعوا احتجاجات الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام المذكورة في الكتب الكثيرة في كتاب الاحتجاج في كتاب عيون أخبار الرضا. أنا أنقل لكم في هذه العجالة مقطع أيضا من إحدى احتجاجات الإمام مقاطع من الاحتجاج. الاحتجاج مطول ومذكور في عيون أخبار الرضا وفي الاحتجاج وفي البحار وفي غيرها من الكتب. روى النوفلي روي عن النوفلي أنه قال لما قدم علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه إلى خراسان أمر المأمون الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل الجاثليق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين والهربذ الأكبر وأصحاب زردشت ونسطاس الرومي. هذه ألقاب وليست أسماء. كان كأنه يعني احتمله بعض العلماء أن هذه الكلمات ألقاب للعلماء العظام لكل فرقة. الجاثليق لقب لكبير علماء النصارى، رأس الجالوت لقب لكبير علماء اليهود وهكذا. فجمعهم الفضل بن سهل فرحب بهم المأمون ثم قال لهم إنما جمعتكم لتناظر ابن عمي هذا المدني القادم عليه، فإذا كان بكرة فغدوا علي ولا يتخلف منكم أحد. قال النوفلي فبينا نحن عند أبي الحسن الرضا عليه السلام إذ دخل علينا ياسر الخادم فقال يا سيدي إن أمير المؤمنين يعني المأمون، وتعلمون أن الذي يلقب بهذا اللقب ويرضى بهذا اللقب ماذا يكون حكمه. راجع الروايات لتروا من يلقب بهذا اللقب ويرضى بهذا اللقب. يا سيدي إن أمير المؤمنين يقرأك السلام ويقول إنه اجتمع إلينا وليس جمعنا، إنه اجتمع إلينا أصحاب المقالات، فإن أحببت كلامهم وإلا فلا تتجشم، وإن أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا. فقال عليه السلام أبلغه السلام وقل قد علمت ما أردت وأنا صائر إليك بكرة إن شاء الله. قال النوفلي فلما مضى ياسر الخادم قلت له بئس والله ما بنى الرجل يعني المأمون. فقال عليه السلام وما بناؤه في هذا الباب؟ شنو يريد يسوي؟ قلت إن أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء، وذلك إن العالم لا ينكر غير المنكر، العالم لا ينكر إلا الشيء المنكر، أما أصحاب المقالات أصحاب إنكار ينكرون كل شيء، أثبت كل شيء لهم، يعني يجادلون أي شيء يأتي به الإنسان ينكرونه، فالنقاش مع هؤلاء يكون أصعب بكثير من النقاش مع عالم، لأن العالم له موازين معينة، وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكر، وأصحاب المقالات وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة يغالطون العالم حتى يترك قوله، فاحذرهم جعلت فداك. فتبسم عليه السلام ثم قال لي يا نوفلي أتخاف أن يقطعوا علي حجتي؟ قلت لا والله ما خفته عليك قط. فقال لي يا نوفلي أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ قلت نعم. قال عليه السلام إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم، وعلى أهل الزبور بزبورهم، وعلى الصابئين بعبرانيتهم، وعلى الهرابذة بفارسيتهم، وعلى أهل الروم بروميتهم، وعلى أهل اللغات وعلى أهل المقالات بلغاتهم. فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجته وترك مقالته ورجع إلى قولي، علم المأمون أن الذي هو بسبيله ليس بمستحق له، فعند ذلك تكون الندامة منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الحديث أنه جاء الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في يوم غد إلى مجلس الهارون، مجلس المأمون، وبدأ النقاش. أول من بدأ الجاثليق، الجاثليق كبير علماء النصارى. أنا أقرأ لكم مقطع من هذه المناظرة. قال الجاثليق: ما تقول في نبوة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيئا؟ كان يريد من هذا السؤال ماذا؟ سأل: هل تقبل النبي عيسى؟ هل تقبل نبوة النبي عيسى؟ ومن الطبيعي أن الإمام الرضا عليه السلام يجيب بنعم. فإذا أجاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، إذا أجاب الإمام الرضا بنعم، كان يقول: فنحن وإياكم قد اتفقنا في عيسى، ولكن نبي الإسلام محل خلاف، فلنأخذ المتفق عليه ولنترك محل الخلاف. كان يقصد هكذا، ولكن الإمام الرضا أسكته. قال الجاثليق: ما تقول في نبوة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيئا؟ قال الرضا عليه السلام: أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرت به الحواريون، وكافر، يعني أنا كافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد. يعني قال له: إنا نقبل ذلك العيسى أو عيسى الذي يبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ذلك الذي نقبله، غير ذلك العيسى لا نقبله. فسكت النصراني. ثم قال عليه السلام: يا نصراني، والله إنا لاحظوا ما أعظم هذا الاحتجاج. انظروا كيف احتج الإمام عليه السلام على هذا النصراني وهو كبير علماء النصارى. يا نصراني، والله إنا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد، دققوا، وما ننقم على عيسى شيئا إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. هذا الكلام من الإمام كلام عجيب. الإمام يقول ما مضمونه؟ أن عيسى كان قليل العبادة، كان قليل الصيام والصلاة، والكل يعرف أن عيسى كان يصلي كذا وكذا، يصوم كذا وكذا. الجاثليق فرح من هذه الكلمة، وهو غافل عما يقصده الإمام، فبدأ يحرج ضد الإمام. فقال الجاثليق: أفسدت والله علمك وضعفت أمرك، وما كنت ظننت إلا أنك أعلم أهل الإسلام. قال الرضا عليه السلام: وكيف ذلك؟ قال الجاثليق: من قولك إن عيسى كان ضعيفا قليل الصيام والصلاة، وهل أفطر عيسى يوما؟ وهل نام بليل؟ ما زال صائم الدهر، ما زال صائم الدهر قائم الليل. الإمام الرضا قال تلك الكلمة ليجيب الجاثليق هذا الجواب. قال: إن عيسى كان يعبد كثيرا. فقال الرضا عليه السلام: فلمن كان يصوم ويصلي؟ إذا هو الرب، لمن كان يصوم ويصلي؟ أخذ الحجة منه ثم قال له هذه الكلمة: فلمن كان يصوم ويصلي؟ فخرس الجاثليق وانقطع. ثم سأل عليه السلام: ما من الجاثليق عن لوقا ومرقانوس ومتى، فمدحهم الجاثليق بمدائح عظيمة. سأل من هؤلاء، هؤلاء ناس ثقات؟ قال نعم. بعد أن أخذ الوثاقة أو التوثيق من الجاثليق لهؤلاء، بعد ذلك بدأ الإمام يقرأ من الإنجيل، من أناجيل هؤلاء، مقاطع تذكر نسب عيسى، لأن كثير من النصارى يعتقدون بأن عيسى يعني مذكور في كتبهم أن عيسى ابن فلان ابن فلان، فإذا كان ابن فلان فليس هو ابن الله. فقرأ الإمام عليه الصلاة والسلام مقاطع، بعدما أخذ التوثيق لهؤلاء قرأ مقاطع من كتبهم بالنسبة إلى نسب عيسى، ثم قال له الإمام: فما تقول في شهادة لوقا ومرقانوس ومتى على عيسى وما نسبوا إليه؟ هؤلاء يقولون أن عيسى كان له أب. قال الجاثليق: كذبوا على عيسى. قال الرضا عليه السلام: يا قوم أليس قد زكاهم وشهد أنهم علماء الإنجيل وقولهم حق؟ الآن زكاهم، هو يقول إنسان أناس عظماء مدحهم بمدائح عظيمة، ثم يقول كذبوا على عيسى. قال الجاثليق: يا عالم المسلمين، أحب أن تعفيني عن هؤلاء. قال الرضا عليه السلام: قد فعلنا، سل يا نصراني عما بدا لك. قال الجاثليق: ليسألك غيري، فوالله ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك. قال الرضا عليه السلام: يا نصراني، هذه المناظرة تفيدنا أيضا، أسألك عن مسألة. قال: سل، فإن كان عندي علمها أجبتك. قال الرضا عليه السلام: ما أنكرت أن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، لماذا تقول أن عيسى كان رب فكان يحيي الموتى؟ قل إنه كان يحيي الموتى بإذن الله، ما منعك من هذه المقالة؟ قال الجاثليق: أنكرت ذلك من قبل، إن من أحيى الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص فهو رب والعياذ بالله، مستحق لأن يعبد. قال الرضا صلوات الله عليه: فإن إليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى، مشى على الماء وأحيى الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص، فلما لا تتخذه أمته ربا ولم يعبده أحد من دون الله عز وجل؟ ولقد صنع حزقيل النبي مثل ما صنع عيسى بن مريم، فأحيا 35,000 رجل من بعد موتهم ب60 سنة. ثم قال: يا نصراني، أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم أن عيسى كان قبلهم؟ قال: بل كانوا قبله. قال الرضا: فإن اتخذتم عيسى ربا جاز لكم أن تتخذوا اليسع وحزقيل ربين، صنعوا مثل ما صنع عيسى. ثم ذكر عليه السلام إحياء نبي بني إسرائيل لقوم كانوا ألوفا كذا كما ورد في القرآن الكريم، وذكر الإمام عليه الصلاة والسلام إحياء إبراهيم للطيور، وذكر إحياء موسى للسبعين نفرا الذين ذهب معهم إلى الطور. ثم قال عليه السلام: كل شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه، لأن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قد نطقت به، فإن كان كل من أحيى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص والمجانين يتخذ ربا من دون الله، فاتخذ هؤلاء كلهم أربابا، ما تقول يا نصراني؟ فقال الجاثليق: القول قولك، ولا إله إلا الله. هذا مقطع من مناظرة بين الإمام عليه الصلاة والسلام والجاثليق. راجعوا هذه المناظرة، مناظرة مفصلة، احتجاج طويل، احتج على كبار علماء الطوائف المختلفة فأفحمهم كلهم، وكان يقرأ من كتبهم وبلغتهم وبلهجتهم، يقرأ عليهم كتبهم وأفحمهم كلهم، ورجعوا إلى الإسلام كلهم. هكذا كان احتجاج الإمام الرضا، وهو العالم، وكلهم علماء وكلهم في قمة العلم. وهكذا كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الرضا عليه السلام وبمقام الإمام الرضا عليه السلام عند الله عز وجل أن يوفقنا لزيارته في الدنيا، وأن يوفقنا لزيارتهم في الدنيا، وأن يميتنا على ولايتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، ويرزقنا شفاعتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.